هذا يعني قال لقول من شد من اصحابنا وغيرهم فقال يترك اذا لم يكن فيه ضروره. ايش وفي قاعد وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور ان اذا وجدنا الخنزير في دار الكفر او غيرها وتمكنا من قتله قتلناه. وابطال لقول من شذ من اصحابنا وغيرهم فقال يترك اذا لم يكن فيه ضراوه. يعني يقول ان مذهب الجمهور قتل الخنزير الان اذا تمكنا منه. واما قال انه لا يقتل الا اذا كان اذا حصل منه اذى فهذا ايش؟ فهذا إيه؟ قول شاذ. لكن يرد على هذا ان الكلب هل يقتل الان؟ لا يقتل. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، امر بقتل الكلاب ثم نهى وقال انها امه من الامم ثم نهى عن ذلك الا الكلب الاسود. فالكلاب الان اليست مثل الخنزير الان؟ مثل الخنزير. الكلاب ما تقتل، امه من الامم. والسباع كذلك ما في داعي لقتلها. فالخنزير لماذا يقتل؟ مقتل حتى مبالغه في ابطال النصارى دين النصارى لانهم ياكلونه، ياكل بعضهم حتى بعضهم ياكلون السباع. هذا يحتاج الى المساله الى تامل. النووي ذكر هذا الان انه مذهب الجمهور قتل الخنزير الان اذا تمكنا، وليس هناك دليل واضح الا فعل عيسى. وهذا عيسى انما يفعله اذا نزل في اخر الزمان. فهل يقال انه الان يشرع قتل الخنزير؟ يحتاج الى مساله الى بحث المساله، لان الاصل انه ما يقتل الا من ما يقتل الا المؤذي. هذا هو الاصل، المؤذي يقتل الا الاسود البهيم. الاسود البهيم هذا جاء الامر بقتله انه الشيطان والكلاب. ولهذا جاء في الحديث ان نهى امر بقتل الكلاب اولا ثم نهى عنها قال ان امه من الامم، قال اقتل الاسود البهيم فانه الشيطان. فاذا كانت الكلاب لا تقتل فكذلك الخنزير، ما الفرق بينها وبينه؟ الا ان يقال هذا لانه ياكله النصارى، لكن ايضا هناك من ياكل الكلاب، هناك من ياكل القطط الان. هذا يحتاج المساله الى بحث. وهذا فعل عيسى عليه الصلاة ليس يعني صريحا في أنه يقتل الخنزير، لكن هذا في أنه يفعل هذا في آخر الزمان إذا نزل. قد يقال أنه مثل أنه من جنس كسر الخنزير، يعني إبطال ما هم عليه، لأنه يأكلون الخنزير ويعبدون الصليب، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. نعم. بسم الله عليك. الكلب الأسود يستوي في قتله السارح والمملوك مثلا؟ ما يجوز يملك، ما يملك الراعي، ما يملك الأسود، ما يكون كلب صيد ولا ماشية ولا حرف. يقتل لو وجدنا الآن؟ نعم يقتل. نعم يقتل، يبين له، إلا إذا ترتب على هذا مفسدة يرفع به إلى ترفع به إلى ولاة الأمور، ترفع دعوة عليه حتى إيش يقتل من قبل ولاة الأمور. لأنك يعني قاعدة درء المفاسد مقدم على المصالح. يمكن إذا وجدت واحد كلب صيد وقتلته حصل بينكم نزاع، حصل بينكم نزاع وأخذ رد وترتب على هذا مفاسد. إذا لم تتمكن ترفع به، قدم دعوة، قدم دعوة أن فلان عنده كلب أسود. ما يقال أن كثير فساده الخنزير، ما يقال أن كثير فساده وقلة غيرته على أنه أمر بقتل خمسة؟ ها؟ كثرة فساده أصلا. أمر بقتل إيش؟ قال خمس يقتلن في الحل والحرم لكثرة فساده. عفوا الله، خمس يقتلن في الحل والحرم. ما يقال قال الكلب العقو، قال الفأرة والحدة والغراب والكلب العقو، العقو يؤذي، هذا ما يدخل فيها. العقور وفي السبع الضاري إذا كان يؤذي لكان له ضراوة نعم يقتل، أما إذا كان لا يؤذي ما يدخل. هذا هو الأصل، الأصل أنه ما يدخل فيها إلا المؤذي. أحتاج المسألة إلى بحث، يعني المؤنن وما بحثها يعني ما فصل هنا. نعم أي نعم أسف. ويستثنى إذا كان فيه ما يضر، إذا كان فيه نقطة ونقطتين عند في فمه ما تمنع من قتله، نقطة ونقطتين بياض. نعم المراد أسود البهيم يعني كامل كامل السواد، لكن لو كان في خط أو بعض الخطوط اليسيرة ما تمنع، أو نقط ما تمنع من قتله. نعم. يضع الجزية؟ نعم، يعني لا يقبل الجزية، معروف ما يقبلها خلاص. في زمانه ما يقبل من النصارى إلى الإسلام والسيف، الآن تقبل الجزية منهم. قبل نزول عيسى يخيرون بين واحد من ثلاثة أمور، الإسلام أو الجزية أو الإسلام أو القتال. نعم. ها؟ ما هو بصيد، ما هو بصيد يسميه ما يأتي ضرر إذا سمى. طيب التسمية طيبة، لكن ما أذكر شيء فيه ما يدل على هذا. نعم. الشيطان معنى الشيطان بمعنى أنه خرج عن طبيعته، عن طبيعة غيره. الشيطان يطلق على إيش؟ ولهذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد من مر بينه وبين المصلي، قال قاتله فإن أبى فليقتله فإنما هو الشيطان، يعني تمرد الشيطان اللي تمرد وخرج عن طبيعة غيره قاله الشيطان. كل من خرج عن طبيعة غيره يسمى الشيطان. الآدمي إذا خرج عن طبيعة الآدمي يسمى الشيطان، والحيوان إذا خرج عن طبيعته يسمى الشيطان لتمرده وخروجه عن طبيعة غيره. نعم. وحدثنا عبد الأعلى ابن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وفي رواية بن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية يونس حكما عدلا حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. السجدة يحتمل ورود السجدة على الله، يحتمل ورود الصلاة، يعني تكون أحب من الدنيا وما فيها لأمرين: الأمر الأول أنهم رأوا أشراط الساعة، والأمر الثاني أنه كثر المال زهدوا فيه، كثر المال صار السجدة أحب من الدنيا وما فيها، ولأنهم رأوا أشراط الساعة قرب القيامة. نعم. لا يؤمنن به قبل موته أهل الكتاب. عيسى يؤمن به قبل موته، عيسى يعني بعد نزوله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتر ولا تتركن القلاص. القلاص لا يحتاج إلى الحديث هذا. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.